ما حكم الاستخفاف بحكم من أحكام الله؟ من استخف بحكم من أحكام شرع الله كفر، كأن علم بحكم الشرع أن للذكر مثل حظ الأنثيين من التركة ثم استخف به، أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش أي أي شيء هذا الشرع، مريدا بهذا القول الاستخفاف بحكم الشرع والاعتراض عليه، أو قال له شخص لما فعلت هذا الحرام ألا تعرف الحكم، فقال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله، كفر والعياذ بالله تعالى.